النهاردة مع بعض ندرس في سفر المكابيين الأول، ولكن قبل ما ندرس نبتديه هقرأ جزء من الرسالة للعبرانيين أصحاح 11، ويريد برضك يبقى معانا أمليين نقدر نتابع مع بعض عشان نشوف أهمية السفر اللي احنا هندرسه. في عبرانيين 11 من عدد 33، عبرانيين 11 من عدد 33: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، مالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن بقيامة، وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتوزين، مكروبين، مذلين، وهم لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض. فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان، لم ينالوا الموعد وسبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدوننا. نعمة الله الآن تكن معنا، أمين. مين هم الناس دول اللي بيتكلم عنهم بولس الرسول؟ اللي عذبوا ولم يقبلوا النجاة، واللي تجربوا في غزء وجلد، وطافوا مغربين معوضين، وفي جلود غنم وفي جلود معدة، وعاشوا تايهين في البراري والجبال ومغاير وشقوق الأرض. وفي الآخر يقول إن هو لم يكن العالم مستحقا لهم. مين هم الناس دول؟ لا مش التلاميذ ولا القديسين ولا الشهداء. الكلام ده يختص بعهد المكابيين. الناس اللي بيتكلم عنهم بولس الرسول، صحيح احنا خدناها على الاباء الرهبان اللي عايشين في الجبال والمغاير وشقوق الارض، لكن ايام بولس الرسول ما كانش فيه رهبنه، وفي عصر بولس الرسول ما كانش فيه عصر الاستشهاد. الفتره دي من عبرانيين 11 بولس الرسول كتبها مخصوص من اجل جماعه المكابيين، يقصد بيهم الناس اللي عاشوا في فتره المكابيين وذاقوا الم ومراره واضطهاد وضيق شديد عظيم جدا من اجل شهادتهم لكلمه ربنا. وهم دول اللي هندرس حياتهم وهندرس مواقفهم واحنا بندرس في سفر المكابيين مع بعض. الناس لم يكن العالم مستحقا لهم، لان من اجل تمسكهم بكلمة الله دفعوا ثمن غالي جدا، سواء بحياة معذبة على الارض وصلت الى حد الموت والاستشهاد من اجل التمسك بعهد مع الله. هنبتدي ندرس مع بعض من سفر المكابيين الاول، الاصحاح الاولاني. ان الاسكندر ابن فيلبس المقدوني بعد خروجه من أرض كتين وإيقاعه بداريوس ملك فارس ومادي ملك مكانه، وهو أول من ملك على اليونان. ثم أثار حروبا كثيرة وفتح حصونا متعددة وقتل ملوك الأرض واجتاز إلى أقاصي الأرض وسلب غنائم جمهور من الأمم، فسكتت الأرض بين يديه فترفع في قلبه وتشامخ، وحشد جيشا قويا جدا واستولى على البلاد والأمم والسلاطين، فكانوا يحملون إليه الجزية. وبعد ذلك انطرح على فراشه وأحس من نفسه بالموت، فدعا عبيده الكبراء الذين نشأوا معه منذ الصبر، فقسم مملكته بينهم في حياته، وكان ملك الإسكندر 12 سنة ومات، فتملك عبيده كل واحد في مكانه، ولبس كل منهم التاج بعد وفاته، وكذلك بنوهم من بعدهم سنين كثيرة، فكثرت الشرور في الأرض، وخرجت منهم جرثومة أثيمة هي أنتيكوس الشهير ابن أنتيكوس الملك، وكان رهينا في روميا، وملك في السنة 137 من دولة اليونان. هنا الكاتب بيدينا لمحة تاريخية عن الفترة اللي ظهر فيها المكابيين وعن حياة شعب اليهود في الفترة دهية. احنا عارفين ان شعب اسرائيل اتاخد في السبي على يد نبوخذ نصر سنة 586 قبل الميلاد، وعاش في بابل لمدة 70 سنة، وبعد مملكة بابل جت مملكة مادي وفارس. احفظوا التاريخ كده عشان تبقوا فاهمين الامبراطوريات العظيمة اللي ظهرت في التاريخ. اول امبراطورية عظيمة كانت الامبراطورية الاشورية بتاعت اشور بني بال. البابلية هزمت الاشورية وسابت الايه العالم، يبقى اشور وبعد اشور بابل. بعد بابل انهارت ودي مكانها مملكة فارس وهي المملكة الفارسية، وبعد الفرس جم اليونان، وبعد اليونان جم الرومان تاني. اشور بابل فارس اليونان الرومان. الشعب رجع من السبي في ايام كورش ملك فارس، يبقى الشعب اتسبى في ايام نبوخذ نصر ملك بابل، ورجع لأورشليم ايام كورش ملك فارس. وفضلت المملكة الفارسية تسود من 520 تقريبا او في الرنج ده، لحد ما ظهر قائد في ارض اسمها كتيم او في جزيرة اسمها كتيم، وكتيم دي اللي هي جزيرة قبرص، جزيرة قبرص. واسم القائد العالمي ده اسمه الاسكندر الاكبر او اسكندر ابن فيلبس. ظهر الاسكندر الاكبر وابتدى ملكه سنة 333 قبل الميلاد، 333 قبل الميلاد، وابتدى يكون امبراطورية عظيمة جدا اللي هي الامبراطورية اليونانية. اجتاحت اماكن كتيرة من العالم وقدر يهزم يهزم الامبراطورية الفارسية ويسود على العالم كله وغزا العالم لفترة صغيرة جدا. في 12 سنة كان قدر يغزو العالم كله واسس الامبراطورية او المملكة الاغريقية او اليونانية. الاسكندر الاكبر ده معروف في التاريخ انه من القادة العظام اللي قدروا يحققوا غزو كبير للعالم وعلى اسمه اتبنت مدينة اسكندرية. وده كان سنة 333 قبل الميلاد. وقدر اسكندر الاكبر من ضمن الحتت اللي خدها خد مصر وخد سوريا وخد اسرائيل. استولى على كل المنطقة بتاعت الشرق الاوسط دهيت. يبقى اسكندر الاكبر طلع من اليونان وفي نفس الوقت كان في الحضارة اليونانية بالثقافة بتاعتها صارت لغة العالم كله. العالم كله في الوقت ده كان بيتكلم اليوناني. اسكندر الاكبر معاش غير 12 سنة زي ما قرينا دلوقتي في سفر المكابيين. بعد ما مات المملكة انقسمت، او في واقع الامر هو لما حس انه هيموت راح مقسم المملكة بتاعته لاربع اجزاء لاربع قواد من قواد الجيش بتوعه اصدقائه، قسم عليهم الارض. فلما مات جم هم ولبسوا التيجان من بعدين. كان اشهر الاربعة واحد اسمه بطليموس. فجه بعد الاسكندر الاكبر عصر البطالسة في مصر، خدوا حتة مصر البطالسة. وتاني واحد اسمه سلوقس وده خد منطقة سوريا. بطليموس خد حتة مصر واسرائيل، او شعب اسرائيل كانوا في الاول تبع البطالسة. وبطليموس ده اللي عمل ترجمة للكتاب المقدس علشان يرجي اليهود ترجم العهد القديم من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية. وسلوقس ده خد منطقة سوريا وعمل مملكة اسمها مملكة السلوقيين. وفي الاثنين التانيين اللي خدوا من بعد الاسكندر غير بطليموس وسلوقس، واحد اسمه لوسيماخوس ده خد منطقة اسيا الصغرى اللي هي تركيا. وفي واحد تاني اسمه كساندر وده خد منطقة مكدونيا ومنطقة اليونان او الجزء الجنوبي من قارة اوروبا. فلما مات الاسكندر الاكبر اتقسمت المملكة لاربع اقسام. لكن اشهر اثنين فيهم كان بطليموس وسلوقس. والاثنين دول فضلوا هم ونسلهم يتصارعوا مع بعض مين اللي ياخد الحتة كلها. فباستمرار كان في حرب ما بين بطليموس وما بين السلوقيين. واكتر حتتين كانوا مركزين عليهم مين اللي يجمع مصر وسوريا الاثنين مع بعض. الحقيقة ان الجزء ده هو كان تنبأ عنه دانيال. دانيال كان موجود في فترة السبي يعني حوالي 580. والاحداث دي حصلت سنة كام؟ 323. يعني دانيال قدر يشوف الاحداث دي من قبل ما تحصل بحوالي 300 سنة. نلاقيه فين في دانيال؟ لو طلعنا سفر دانيال مع بعض الاصحاح الثامن عشان اوريكم قد ايه ان الكتاب المقدس مرتبط ببعض. دانيال اصحاح 8، وده اللي بيأكد لنا قانونية الاسفار اللي احنا بندرسها واهميتها. مش زي ما البروستانت حذفوها، لا، الاسفار القانونية دي ليها تدخل كبير جدا بالاسفار اللي موجودة في ايدينا بتاعة الكتاب المقدس. بنشوف دلائل وشواهد كتيرة. شفنا أبي بولس الرسول بيستشهد لما اتكلم في عبرانيين 11 عن الناس دول اللي هم في سفر المكابيين، وأبي دانيال من قبل ما الأحداث تحصل بحوالي 300 سنة كان تنبأ عن الأمور اللي هتحصل بالظبط، ودي اللي اتسجلت في سفر المكابيين. ونفس السيد المسيح في انجيل يوحنا في عيد التجديد، عيد التجديد ده اللي جددوا فيه بناء الهيكل، موجود ومعروف من سفر المكابيين. فكل دي بتورينا أصالة السفر ده هو، وان دي مش أسفار دخيلة او أسفار بتألفها. في دانيال 8 من عدد 1 ربنا كشف له كده عن الظروف اللي هتحصل بعد 300 سنة. بيقول في السنة الثالثة من ملك بلشسر الملك ظهرت لي أنا دانيال رؤية بعد التي ظهرت لي في الابتداء. شاف رؤية تانية غير الرؤية اللي شافها قبل كده في إصحاح 7. فرأيت في الرؤية وكان في رؤياي وأنا في شوشن القصر الذي في ولاية عيلان، رأيت في الرؤية وأنا عند نهر أولاي، رفعت عيني ورأيت وإذ بكبش واقف عند النهر وله قرنان، والقرنان عاليان الواحد أعلى من الآخر، والأعلى طالع أخيرا. الكبش ده هو هيفسره بعد كده في نفس الإصحاح بأنه مملكة مادي وفارس. كبش وليه قرنين، واحد أعلى من التاني، الأرض الأولاني اللي هو مادي والأرض التاني اللي هو مملكة فارس. عشان كده المملكة الفارسية أصلا كانت عبارة عن اتحاد لمملكتين، مملكة مادي وفارس. والقرنان عليان والواحد أعلى من الآخر والأعلى طالع أخيرا. رأيت الكبش يمطح غربا وشمالا وجنوبا، فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يده. وده فعلا المملكة الفارسية خدت العالم كله. وفعل كمرضاته وعظم. وبينما كنت متأملا إذ بتيس من الناس جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض. يعني تيس جاي بسرعة جبارة، اللي هو الإسكندر الأكبر. ولتيس قرن معتبر بين عينيه، قرن واحد اللي هو الإسكندر الأكبر ده. وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيت واقفا عند النهر وركب إليه بشدة قوته، ورأيت قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكثر قرنيه، فلم تكن للكبش قوة على الوقوف أمامه، وطرحه على الأرض وداسه ولم يكن للكبش منقذ من يده. فتعظم تيس الناس جدا، ولما اعتز، لما ابتدى يتكبر ويحس ان هو خد العالم كله في وقت قليل، انكسر فلم تكن للكبش قوة للوقوف أمامه، وطرحه على الأرض يبس ولم يكن للكبش منقذ من يده. فتعظم تيس الماعز جدا، ولما اعتدى انكسر القرن العظيم وطلع عوضا عنه 4 قرون معتبرة نحو رياح السماء الأربع، اللي هم الأربع الملوك اللي ملكوا بعد الإسكندر الأكبر، اللي هم بطليموس وسلوقس وليوسان وليوسان ماخس وألكسندر. ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب. من مملكة من الدول في قرن صغير طلع، وده هنشوف شخصية هي اللي هتدور حواليها سفر المكابيين كله. ونحو الشرق ونحو فخر الأراضي. فخر الأراضي المقصود بها مين؟ وهي فخر الأراضي في الكتاب المقدس أورشليم. ابتدى ياخد اورشليم وتعظم حتى الى جند السماوات اللي هو قيصر انتيخوس ابيفانوس. ده اشهر ملوك السلوقيين اللي هيبتدي يأله نفسه كاله. وطرح بعضا من الجند والنجوم الى الارض وداسهم حتى الى رئيس الجند تعظم وبه ابطلت المحرقه الدائمه. وانتيخوس ابيفانس ده هيضطهد شعب اسرائيل لدرجه انه هيمنعهم من تقديم الذبيحه لله. وهدم مسكن مقدسه وخرب في الهيكل وجعل جند على المحرقة الدائمة المعصية فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. هنشوف عمل ايه في كلنا. بيرجع في نفس الإصحاح 8 بقى ويفسر في عدد 15 وكان لما رأيت حتى نقرأ من عدد 13 كده من جهة المحرقة الدائمة ومعصية الخراب ليذل القدس والجند مدوسين فقال لي الى 2000. قلت يعني هو بيسأل لحد امتى هتفضل المحرقة كده مبطلة؟ قال الى 2300 صباح ومساء 2300 يوم. وكان لما رأيت انا دانيال في الرؤيا وطلبت المعنى اذ بشبه انسان واقف قبالتي وسمعت صوت انسان بين اولاي اللي هو النهر فنادى وقال يا جبرائيل فاهتم هذا الرجل الرؤيا. فجاء الي حيث وقفت ولما جاء خفت وقررت على وجهي فقال لي افهم يا ابن ادم ان الرؤيا لوقت المنتهى. واذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي الى الارض فلمسني واوقفني على مقامي وقال ها انا ذا اعرفك ما يكون في اخر السخط لان الميعاد للانتهاء. الكبش الذي رايته ذا القرنين هو ملوك مادي وفارس والتيس العافي ملك اليونان والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الاول اللي هو الاسكندر الاكبر. واذا انكسر قام اربع عوضا عنه فستقوم اربعة ممالك من الامة ولكن ليس في قوته هيبقوا اضعف منه. وفي اخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جافي الوجه وفاهم الحيل وتعظم قوته ولكن ليس بقوته يهلك عجبا وتنجح ويفعل ويبيد العظمة وشعب القديسين. شعب القديسين اللي هو شعب اسرائيل. وبحذاقته ينجح ايضا المكر في يده ويتعظم بقلبه في الاطمئنان ويهلك كثيرين ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر فوق المساء والصباح التي قيلت في حق. وقال له اكتب الرؤيا. ودانيال كتب كده ويقول وكنت متحيرا في الرؤيا ولا فاهم. فكان دانيال بيكتب اللي بيتقال له وهو مش فاهم حاجة لان دانيال شاف الامور دي من قبل ما تحصل بتلتميت سنة. وهو ده بقى اللي جه وتم في سفر المكابيين. دي خلفية تاريخية عشان اوريكم قد ايه الكتاب المقدس مرتبط ببعضه.